الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، نحن اليوم في القاعدة 26، اقرأ علينا. ايش قوله وثابتكم؟ هذا قرانا. لا، انت شرحت ولاد المقر. طيب اقرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول العلامه عثمان بن سند الايلتغوي رحمه الله في ظل لفظه الذي نظمه في قواعد الفقه: وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم مستعملا، فبالاتفاق يحرم ما حرم الاخذ له فحرم، عطاءه المشغول ليس يشغل، مكبر تكبيره قد قاتل، مستعجل بالشيء قبل آل، معاقب بالفوق والحرمان، والنفل من فرض تراه أوسع، ولاية قصت متى ما تاقع، أولى من الولاية التي تعم، لا تعتبر في الظن إن خطأ يقم، الاشتغال في سوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود. نعم. قال رحمه الله: مستعملا فباتخاذ يحرم. خلاصة هذا البيت قاعدة فقهية، وهي أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني كل ما جاء الشرع بتحريم استعماله فإنه لا يجوز اقتناؤه ولا اتخاذه. فمثلا حرم الله عز وجل استعمال التصوير، وبسبب ذلك حرم اقتناء الصور. كذلك حرم الله عز وجل اتخاذ الكلاب واقتناء الكلاب، وأخبر أنه ينقص من أجر هذا المتخذ إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية كما جاء به الحديث. فالحاصل أن هذه القاعدة من قواعد سد الذريعة، أو أصل من أصول قاعدة من قواعد أصل سد الذرائع، أن الشيء إذا حرم الله استعماله فإنه لا يبيح اتخاذه، لأن اتخاذه وسيلة إلى استعماله، والقاعدة أن ما كان وسيلة إلى حرام فإنه يكون حراما. كذلك يدخل في هذه القاعدة يعني اتخاذ أواني الذهب والفضة، يعني استعمال الذهب والفضة في الأواني ممنوع، وبالتالي اقتناء واتخاذ آنية من ذهب وفضة حرام، لأن اقتناء هذه الأشياء وسيلة إلى استعمالها، فلما حرم الاستعمال حرم إيش؟ الاقتناء والاتخاذ. وهذا لعله من أظهر الأدلة على ذلك. قال الإمام السيوطي رحمه الله: ومن ثم يحرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين والكلب لمن لا يصيد به والخنزير والفواسق التي ورد بها النص والخمر والحرير والحلي للرجل. يعني واحد قال أنا ما بستعمل خواتم الذهب لأنها حرام في الاستعمال، لكن أتخذها فقط، ايش معنى اتخذها فقط؟ يعني اعمل لي خاتم واخذته في البيت، خاتم من ايش؟ من ذهب. طبعا خاتم الفضه بالنسبه للرجل جائز، والمالكيه قالوا بشرط ان يكون درهمين، بشرط ان يكون على درهمين واتحد الدرهمان. فاذا كان في درهم هنا في الايد دي ودرهم في الايد الاخرى قالوا ده حرام. ويباح للرجل يعني الفضه اذا كانت على درهمين واتحد، لكن هذا القيد الذي ذكروه هو مخالف الحديث المشهور اما الفضه فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها، وهذه كنايه عن ايش؟ كنايه عن اباحه الفضه والتحلي بها بالنسبه للرجل. اما الذهب حرام. طيب واحد قال خلاص ما دام حرام في الاستعمال فانا اقتنيه فقط لاجل انه اذا عرض علي شيء من نوائب الدهر فاني ابيعه واستفيد من قيمته. نقول له اتخاذ هذه الخواتم من الذهب مدعاة ووسيلة إلى استعماله، فلما حرم الله الاستعمال للذهب على الرجل فإنه لا يبيح له اقتناء هذه هذا الحلي لأنه وسيلة إلى استعمال. واضح ولا واضح؟ واضح القاعدة أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه لأن اتخاذه واقتناؤه وسيلة إلى استعماله. حتى لو ما استعمل الرجل يستعمل أبناؤه، يقول لك والله هذه خواتيم جاب الوالد وما شايف أنه قاعد يلبس فيها، أكدا لينا أنه مش ليها عنده مناسبة زواج يلبسها، أو يضعف إيمان الرجل نفسه الذي جلبها واتخذها فيستعملها يوما ما، أو تورث عنه فتلبس، فلا يجوز اقتناء ما حرم استعمال. هذه قاعدة، كل ما حرم استعماله حرم ايش؟ اتخاذه واقتناؤه. عنده كلاب، كثير من الناس الليلة بيربوا الكلاب، واحدين تأثرا بالكفار، أنا وجدت أسرة مسلمة سودانية وللأسف وعندهم في العربية 3 كلاب، والكلاب ما من النوع الموجود في الشوارع دي. سألت بعض الناس قال لي جايبيننا معهم من أوروبا من هنا، دي مدنية الكلاب. فعلى كل حال لا يجوز اقتناء الكلاب لأن الشارع حرم استعمال الكلاب إلا في صيد أو ماشية أو حراسة. ها ها البنات مال انا ما فهمت. خدامه طيب شغله خدامه هاي لا ليه بقى يعني الاشياء التي تتخذ وتستعمل يعني مش بني ادم بحال. طيب ما هو الاصل في هذه القاعده؟ قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وحديث عمر لعن الله شارب الخمر و لعن الله شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، لعن الرسول في الخمر 10 مع أنه الشارب إيش؟ 1 والباقين متعاونين يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والعلماء قالوا 4 في جماعة بيلحقوا بهم. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طيب هذا على سبيل الكمال يعني، دي اللي يدخل في اللعنة دخول أول، لكن اللي بيأجر العمارة للبنك الربوي برضو داخل في اللعنة, واللي يشتغل لهم الكهرباء داخل في اللعنة, واللي بيبيع لهم الترابيز كذلك. ولذلك كل من دل على معصية وأعان عليها فهو داخل في عموم في عدو عموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في مأتم بإجاي واحد سألك قال لك في بإجاي فراش هاي فراش, ما تقول ما في فراش, فراش طيب بيوينه قلاب وردي طبعا يقول لك ليه وما ليه, يقول له جزاك الله خير, اسمك منو؟ محمد الدحم. يا محمد تراي البركة وراي الطيب, يظهر عليك سمت الدين ومحبة الدين. يا أخوان دائما الإنسان إذا دعا الإنسان إلى الدين لابد على جسر من الإحسان وإيش والتأليف. يظهر عليك راجل طيب وما شاء الله تحب الدين والتمسك بالدين حتى لو ما شايف عليه شيء من ذلك لتأليفه على الحق. الشيخ الألباني يقول الحق مر فلا يجمع الداعية بين مرارة الحق ومرارة الأسلوب فينفر الناس. هذا كلام من عالم من الراسخين, وكونها تجي من الشيخ الألباني طعم خال. عشان كده الإنسان يلتزم الأسلوب. أنت ما تغير معالم الدين. بعض الناس إذا كان يقول لك الوحي جامل يعني, لا لا لا, الثلاثة في اثنين بستة, دي واضحة ولا ما واضحة؟ لكن قل مثلك ما تخفى عليه هذه المسألة الرياضية البسيطة, وانت عارف ثلاثة في اثنين بستة, وانت ذاتك تفهم أكثر مننا وتعلم أكثر مننا وليك خبرة ونحن لسه صغار وكده. تأثر يعني كيف تتخيل هذا الرجل لو سمع منك هذا الكلام؟ يقول لك يا مولانا خش في الموضوع, كلامك جميل ومحترم, خش في الموضوع. أيوة خش في الموضوع, في الحقيقة حصل منك غلط كذا كذا كذا كذا, وهذا الشيء جاء فيه حديث كذا كذا كذا, وانت المفروض ما تعمل كذا كذا كذا, وانت برضو ان شاء الله يعني متوقعين انك انت اذا سمعت الكلام ده بتستجيب, ونحن برضو كنا ما عارفين الكلام ده ورونا ليه الناس تانين واستجبنا, وده يدل اخوه على كده وداك وداك وهكذا, وكلنا أدلة على الخير, وانت ذاتك تنصح واحد تاني فيما بعد, كذلك كنتم فمن الله عليكم, وهكذا بتخفف عليه الايه الحق. يعني انت خففوا عليه ويقول لك يا مولانا والله الناس كلهم اللي بيقولوا زي كلامه كده كان الناس كلها بقت معاك, قول له ابقى معانا بس خلاص. طيب القاعدة الثانية أشار إليها في قوله وما حرم الأخذ له فحرم, كذلك يشبه هذه القاعدة قاعدة أخرى, ما حرم أخذه حرم إعطاؤه, لأنه لا معنى لتحريم الأخذ وإباحة الإعطاء. الشدة إذا كان حرام عليك أخذه لأنه منهي عنه شرعا فكذلك يحرم عليك إعطاؤه, وهذه القاعدة تعالج قضايا يعني في سلوك المجتمع لا سيما في البيع والشراء. واحد يقول لك والله أنا الدخان ما بدخن وأراه حرام, والتنباك ما أتعاطى التنباك ولا أحبها, لكن يقول لك والدنا الله يرحمه كان بيتاجر في الدخان وكان بيتاجر في التنباك وترك لنا هذا الدكان ونحن اشتغلنا الشغلة. فيقال لهذا ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. يعني لو واحد أداك صندوق بتاع سجائر تقبله؟ ما بقبل. لو أهداه إليك تقبله؟ هل يمكن أن تشتريه؟ قال لا. لماذا؟ قال لأنه لا يحل لي أن أستعمله ولا يحل لي أن آخذه. طيب ما حرم أخذه حرم إعطاؤه لأن المعنى واحد. ما كان حراما في الإعطاء ما كان حراما في الأخذ يحرم في الإعطاء، لأنه لا يمكن أن يباح الإعطاء ويحرم الأخذ. فالآن ما لا تقبله لنفسك ينبغي لا تقبله لغيرك. فأنا أتعجب من إنسان لا يدخن ويرى أن الدخان فيه ضرر وأنه حرام، ومع ذلك يبيع هذا الحرام للناس ويوقع الضرر بالناس. إنسان برضو تاب إلى الله من الغناء وكانت عنده آلات موسيقية كمنجة وسكسفون وإيش تاني وجيتار وعود، عنده أشياء زي، وبعدين تاب إلى الله قال يا جماعة خلاص نمشي بحالنا ونبيعه ونأخذ المقابل لنستعين به على ما أباح الله. نقول لا يحل لك بيعها لأن ما حرم أخذه يحرم إيش إعطاءه. واضح؟ طيب، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه. قال: وإيضاح معنى القاعدة أن الشيء المحرم أخذه فإن إعطاءه حرام لانتفاء الفرق بين الأخذ والعطاء، ولأن كل أخذ يستلزم عطاء يقابله. أنت مجرد ما أخذت بالمقابل ذاك أعطاك، فلا يمكن أن تعطي شيئا لا تقبله أنت أبدا. واحد يقول لك يا أخي الرشوة حرام، أنت متأكد أنه حرام؟ طيب، ما دام أنك لا تقبل الرشوة لو أعطيتها لا تعطيها لغيرك. يقول لك أنا بديها لكن ما بأخذها. لا، أحسن تأخذها كمان، إذ لا فرق بين هذا وهذا البتة. طيب، هذه قاعدة ولله الحمد واضحة لا إشكال فيها. طيب، الربا يحرم أخذه وبالتالي يحرم إعطاؤه. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله. وموكله ده الإعطاء، مش كده؟ والأخذ شنو؟ لعن الله آكل الربا يعني آخذه ملعون، وموكله يعني معطيه ملعون. إذن لما حرم الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الربا حرم إعطاءه، لأنه لا فرق بين الأخذ والإعطاء. فإذا كان الأخذ حرام كان الإعطاء حرام. الرشوة يحرم إعطاؤها كما يحرم أخذه. حلوان الكاهن يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه. حلوان الكاهن يعني شنو؟ البياض، هذه بالعبارة المختصرة، البياض اللي بيدوه للكاهن رمالي ولا والداعية وكذا. وكل هؤلاء يكذبون على الخلق، لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن يكذبون ويدجلون على الخلق لأخذ ما في أيديه. ولذلك الوداعية تكذب وكذبها ظاهر، فهي أول ما دار ترمي الودع للنسوان تعمل كده. تقول ما ورانا لسه. ولا حيوري هذا، لكن هي تكذب. الرمية الأولى والثانية والثالثة دي نوع من التخدير للزبون، عشان هو يعتبر أنه العملية دي عملية ميكانيكية وعملية عملية يعني لها عظمتها ولها فلسفتها. الموضوع داير معالجاته، مو موضوع سهل. لو عملت كده وقالت فلان دي جاي من السفر يقول لك الضابة ساكت. ثم أقول الزول يشوف من أول وهلة. لا بد تعمل حركات عشان تقنع عليه الطرف الآخر. فمرات إذا شايف دي واحدة جديدة لأول مرة لا بد تخدرها بمرتين أو ثلاثة وربما أربع. في الأخير لما تشوف ديك تضايقت تقول لسه ما كشف يا فلانة, تقول لا لا بيكشف بعد شوي. تمام. هي تتقصد الآن في المسكة أنها ترمي ويكون عندها المرضي عندها إشكال راجلة في السعودية وطول ما جاء داير تشوفه جاي ولا ما جاء, وهذه المسكينة لا تعلم من ذلك شيء, فتعمل لها ودعاء ودعاء كده تقبضها ببراء تعمل لها, فدي تطير براء والباقيات إيه مع بعض فتقول لها غيرته في زول جاي, وإذا كان ما مقبل عليها مقبل كده بيتقبلوا عليها. دي اسمها جبر الخلل. فبتعمل لها كده تقول لها غايته في زول جاي الله أعلم, ثم تقول الله أعلم من قبل يقول لك في زول جاي, والرسول ذاته قال لا تصدقوا ولا تكذبوا. معقول الرسول يقول كلام زي حاجة لا يصدقوها لا يكذبوها؟ من الأمر المحال يصدقوها يكذبوها. فخلاص يعمل فيه. يصادف أن هذا الرجل يأتي في نفس الإيه البرنامج اليوم الثاني يجي. تقول لا نحن ذاتنا ما قلنا لا تصدقوا لا تكذبوا, لكن نحن بنشوف شوف بسيط وبعدين هو ظهر. خلاص تبقى زبونة بتدي 10,000 وديك طبعا ما تعبانة فيها وتأخذ إيش هذا المال بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حلوان الكاهن من أخبث الأموال لأنه إنما يؤخذ بفساد الاعتقاد. حتى قال ابن عبد البر في شرح في شرح الموطأ كتاب التمهيد قال أخبث الأموال على الإطلاق الربا ثم حلوان الكاهن ثم مهر البغي, حتى مال الزنا الذي تعطاه المرأة على الفاحشة هو أهون من إيش من حلوان الكاهن. طيب طبعا لما تجي كده أشياء عقدية فيها معالجات الواحد يمشي فيها لأجل إصلاح المعتقد مما ينتقد. ثم قال رحمه الله قال الناظم والمشغول ليس يشغل مكبرا تكبيره قد حضل. الأسئلة في آخر الدرس. هذه قاعدة المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل يعني كل شيء شغل بشيء لا يجوز شغله بشيء آخر. مثاله المرهون والمسبل. المرهون معروف والمسبل يعني الموقوف. والآن نسأل طلاب العلم ما هو الرهن؟ ما هو الرهن؟ عرفوا الرهن يا جماعة. الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها استيفاؤه منها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أي الدين من هذه العين, هذا الرهن. توثيقة دين بعين كان يقول أسلفني 100 درهم وخذ هذا الجهاز رهنا. فالآن هذه العملية توثقة عقد الرهن من عقود التوثيقات. وأهل العلم قسموا العقود إلى 3, عقود معاوضات وعقود توثيقات وعقود تبرعات. والعقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة, وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة, لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. إذن العقود 3, عقد الرهن من عقود التوثيقات وعقود الضمانات. عشان يستوثق من حقه يقول لك جيب رهن، إذا وفيت الدين في الأجل فبها ونعمة، وإن لم توفي فإنه يرفع أمره إلى القاضي ويبيع الرهن ويوفي الدين من الرهن، والباقي يرده إلى صاحبه، أي لصاحب الرهن. الرهن إذا شغل الشيء برهن شيء، يعني مثلا عنده إنسان رهن بيته في دين، فلا يجوز أن يرهن نفس البيت في دين آخر، لأن المشغول لا يشغل. يعني بعدين زول زدائر القروش يأخذها، ده يجرجر البيت بيجاي وداك يجر بهنا، داك يقول له ده بيت مرهون عندي، ولذلك أنا المعيد جات إذا مجرد ما كذا أنا حبيع البيت، وداك يقول له يحل لك البيت ده حقي، رهنوا لي يا زول، ما رهنوا ليك، رهنوا لي. فالآن العين واحدة ولا اثنين؟ واحد، وتعلق الحق بها لطرفين. نفترض البيت قيمته 500 مليون، ده طالب 400 وداك طالب 400، يكسبون ما يصلح يكون الرهن يتعلق بهذا، لابد يستولي عليه واحد، لأن الشيء إذا شغل بشيء لا يجوز شغله بشيء آخر في زمن واحد، أما في زمنين ممكن يرهن البيت لصاحب الدين ده، وخلص ذاك يشيل البيت يرهنه لشخص آخر مقابل مال آخر، لكن في نفس الوقت لا. طيب عندك أجير، قلت له احفر هذا البئر من الآن إلى ساعتين، ثم جئت إليه فقلت له وكذلك احفر هذا البئر من الآن إلى ساعتين، هذه مشغلة يا جماعة، ها واضح الآن المثال؟ واضح؟ إيش هو؟ ها أنا نسيت المثال، أكفله شيء مزعج، خليه وضع طيران وليه، ها المثال ما هو؟ أنا نسيت، ها البير، قال احفر هذا البير من الآن إلى ساعتين، ثم قال احفر هذا البير من الآن إلى ساعتين، هل يمكن هذا؟ لأنه لا يمكن أن يشغل بهذا وهذا في آن واحد، يا أنا أحفر دي يا أحفر دي، لا قال له بكيفك من داير، أو قال له اذهب إلى فلان الآن، ثم قال له اذهب إلى فلان آخر الآن، قال له ده ولا ده؟ قال له لا مع بعض، الآن تذهب إلى فلان والآن تذهب إلى فلان الآخر، لا يمكن هذا، لأن هذا محال ولا يمكن حصوله، ولا ينبغي أن يشغل الشيء بأمرين في وقت واحد، هذا معنى المشغول لا يشغل. كذلك المسبل الموقوف، قال أوقفت هذه السيارة الآن لنقل هؤلاء الجماعة يوميا إلى الدورة، أوقفتها لمدة 10 أيام مثلا، ثم قال للسائق وكذلك في هذا الوقت الذي وأوقفها بالمساء لنقل الطلاب، قال أريد أن تشتغل بها في إيش؟ في الطريق، يعني تنقل بها ركاب، فالآن شغل بشيء وأشغله بشيء آخر، وهذا لا يمكن أن يجتمع، فإذا أوقف الشيء على شيء فإنه إذا فرغ من هذا الشغل يشغل بشيء آخر، أما الجمع بين شغلين في وقت واحد وعلى ذات واحدة هذا لا يمكن. أما لو قال سيارتي كبيرة أوقفتها على كذا وسيارتي الصغيرة أوقفتها على كذا, يتصور ما يتصور؟ تصور. ليش؟ لانفكاك الوقف, هذا وقف وهذا وقف. أما وقف واحد يشغل بعمل ويشغل في نفس الوقت بعمل آخر هذا لا يمكن. هذا معنى المشغول لا يشغل. من التطبيقات لهذه القاعدة, لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجوز. كذلك لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد. قال بعتك هذا البيت ب100 مليون, قال رضيت, ثم جاء آخر فقال أجرني بيتك, فقال أجرته, باعه وأجره في نفس الوقت. الآن ورد عقدان في محل واحد, الأول عقد البيع والثاني عقد إيش؟ ده قال له يا أخي أنا داير البيع وتاني تأجره كيف؟ قال له عاد عاد, ده لحاله وهذا لحاله, ما يمكن أبدا. قال له أنت خليك بس أفهم الأمور فهم صحيح. هذا بيع باء ياء عين, وهذه إجارة ألف جيم ألف راء تاء. إيش دخل الإجارة في البيع؟ قال أنا بعت لي ده وأجرت ليك أنت. اتفهموا مع بعض, بس عليك أنه تجيب لي كل شهر 500,000 وصاحبنا اللي بعنا له يدين حق البيت الآن, يمكن هذا؟ ما يمكن. لكن لو فرض أن الرجل اشترى البيت وصار ملكا له, له أن يؤجره لهذا لأنه لا علاقة له بالأول, واضح؟ طيب, ظاهر من الأمثلة, ظاهر القاعدة ولا إشكال فيه. ثم قال مكبر تكبيره قد حضل, يعني الشيء إذا كان كبيرا فإنه لا يمكن أن يكبر لأن المقصود تكبيره هو قد حصل, ولا لا؟ مفهوم هذا؟ المكبر لا يكبر, المكبر لا يكبر. نعم. ومعنى حضل يعني منع. إنسان أراد أن يتوضأ, ما هو أقصى عدد الغسلات بالنسبة للوضوء؟ 3. إذن 3 مكبرة ولا مصغرة؟ مكبرة. طيب إذا صغرت تكون كم؟ 1. وإذا صارت وسط بين الكبر والصغر تكون على غسلتين. 1 قال لا أنا سوي 4, هذا يشرع ولا ما يشرع؟ ها؟ ما يشرع, لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وظلم. هذا معنى المكبر لا يكبر. طيب, إنسان فعل فعلا يوجب التعزير, يوجب التعزير, وكان أقصى ما يعزر به أن يقتل, وأنه لا يدفع شره بأقل من القتل. يقول شيخ الإسلام فلا يجوز أن يمثل به, لأن التمثيل تكبير ليش؟ للقتل. يعني هو حيقتله لكن يقطع رجله والرجل الثانية وتاني يقع أضانه وأنفه ثم يذبحه, هذا لا يجوز, لأن العقوبة إذا كبرت فإنه لا ينبغي التعدي على ذلك, ولا لا؟ شارب الخمر في صدر الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب 40 صوتا, ثم زاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في الحد أصواتا فأبلغها كم؟ 80. واستشار الصحابة قال لنا 40 دي ما أظنها تردعهم, فاستشار الصحابة فقال علي: الرجل إذا سكر هذا، وإذا هدف ترى فرى أن يضرب حد الفرية اللي هي 80 جلدة وهو القذف. يقول الزول بيسكر، وبعد ما يسكر يتكلم على كيفه، وإذا تكلم على كيفه بيقذف الناس ويقول ما لا ينبغي، فينبغي أن يضرب 80. فوافق الصحابة على ذلك وأمضوها، فصار الجلد إيش؟ 80. واحد قال: يا جماعة خلوها 100 عشان العدد يقفل، 80 ومع الكسر وكده ونتغالط في العدد، 100 دي قافلة مناسب، هل يجوز؟ لا يجوز. حتى قال العلماء: لو ضربه على الحد 10 أصوات زيادة فمات فإن عليه الدية كاملة، مع أنه ما أظنه مات من 10، ولا لا؟ مات من 80 زائد 10. عشان كده ابن تيمية اختار أنه ينصف عليه، تنصف عليه الدية. قال: لأن هذا فعل، هذا تلف ناشئ من فعلين، أحدهما مأذون فيه وهو 80، وفعل آخر غير مأذون فيه وهو 10. وكل تلف نشأ من فعلين، إحداهما مشروع مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، فيكون الإذن يجعل مقابل الإذن يسقط الشطر، وشطر الدية مقابل عدم الإذن. قال ابن رجب: وهذا أعدل الأقوال في المسألة. ومنهم من قال عليه الدية كامل، ومنهم من قال لا شيء عليه. قال: إذ لو كان يموت من 10، أصلا 10 دي لو كتلته كان كتلته 10 الأولى. ده عالم راسه نظيف لكن كلام غلطان. قال: أصلا 10 دي ما كتلته. قالوا له: كيف؟ أصلا من تقتل 10 دي كان كتلته 10 شنو؟ قالوا له: أخذ 10 وأخذ 10 الثاني وأخذ البعدة والبعدة وفرفر ويضربوه، وأحيانا يتألم وأحيانا يضحك ليسخر من الضارب، فهو كان حالته كويسة. لما جاءت 10 الأخيرة دي مات منها. فقال: أصلا 10 دي لا دخل لها في تلفه وقتله، إذا لو كانت تقتله 10 لقتلته. قال ابن تيمية: هذا كلام ليس بسديد، لأن 10 وإن لم تنفرد بالقتل إلا أنها لها سبب فيه، يعني زودت العيار، وكان بالـ80 يمكن حكايته تبقى فيها زغللة ويقوم على حيله يدو دربات ويبقى كويس، لكن هذه قضت على ما بقي، ولا شك أنها شاركت في إيش؟ في النتيجة، فتنصف عليه الدية، وهذا أعدل الأقوال. نجيب لكم حياة زي دي من باب التفقيه العام في الشريعة وتجي المناسبة. المهم الكبير المكبر لا يكبر، وصلت الثلاثة أقف على كده، وصلت في التعزير إلى القتل أقف على كده، ولا تؤذيه بأكثر من ذلك. ما ذكرنا تالي أمثلة. طيب، من الأمثل أيضا: لا يشرع التغليظ في أيمان القسامة وهي 50 يمينا، ولا دية العمد وشبه العمد. طيب، إنسان إذا سرق فإنه تقطع يده ولا لا؟ تقطع يده. لكن لو كان السارق أعور، لا، مقطوع اليد، يد دي بلش السارق، نخليها في ايش؟ في الأعمى. أعمى أعور أصاب رجلا في إحدى عينيه حتى تلفت متعمدا، الآن أردنا أن نقيم عليه القصاص، كلمنا أهله اصطلحوا مع الرجل يا جماعة وكذا وديك فقدناه ما نفقد واحدة تانية؟ قالوا لا لا، زي ما شال عينه يشيل عين، نفتش العينين سليمات سليمات يشيلوا مني واحد. إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ده القصاص. لقيناه هو مشغال بواحدة، يعني عنده إيه؟ عين واحد. قال الإمام ابن القيم: فلا يقتص منه في هذه الحال، إذ لو اقتص منه لبقي إيش؟ أعمى، فيدفع إيش؟ الدية، يدفع إيش؟ دية إيش؟ عينين، يدفع دية عينين، لأن من سقط عنه الحد لموجب ضعف عليه الغرم. وهذه قاعدة ما ذكرها الناظم، ما أدري ذكرها ولم يذكرها، إذا ما ذكرها يعتبرها زيادة على كلام الناظم. كل من سقط عنه الحد لموجب فإنه يضاعف عليه الغرم. زوج سرق، دار نقيم عليه الحد، لقيناه سرق من غير حرز، القروش دي لقاها جنب الباب وشاله وفعل، يعني القروش ما مخطوطة في خزنة ولا مخطوطة في دولاب مكفول ولا جوا شنطة ولا حاجة، قاعدة جنب الباب بيجوا، وده لقاها باردة وشاله. الآن لا يمكن أن نقيم عليه الحد لأنه لم يستوفي شروط إقامة الحد. لكن إذا كانت القروش دي 300 ندفع 600، ده حكم الشرع باتفاق الفقهاء. كل من سقط عنه الحد لموجب فإنه يضاعف عليه الغرم. والزول ينشفي، حتى الزول المسروق نقول له 300 تكبير 600، بيرتاح شوي، أنه قبيل يقول لك ما تقطعوا يده يا أخي، الزول ده حرامي وقطع وتعب الناس وسرق ديل وسرق ديل، ما تقطع يده تريحوا الناس منه. لكن لما يقول له خلاص أنت 300 تكبير هتستلمه 600، يقول لا لا خلوه، وأصلا مخلين، لأنه لم يثبت الحد عليه، لم يثبت الحد عليه، يعني سقط الحد عنه. بعد ده كما أخذنا من القواعد يا شباب، ها 9 3 من قبيل في 3 4 قواعد. طيب القاعدة الخامسة أشار إليها بقوله: مستعجل للشيء قبل آن معاقب بالفوت والحرمان. هذه قاعدة من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمان. والغريب أن هذه القاعدة يقول السيوطي أن ما يخرج عنها أكثر مما يدخل فيها، وعجيب حقه يكون ما يخرج عنها أقل مما يدخل فيها عشان تبقى قاعدة، لكن قال ما يخرج عنها أكثر مما يدخل فيها. كده نبدأ بما يدخل فيها ونشوف ما يخرج عنها. أشهر مثال عندهم عند الفقهاء على هذه القاعدة أن الوارث إذا قتل مورثه استعجالا للتركة حرم من التركة، لأن من موانع الإرث القتل. هو مثلا عنده عمه وليس له من الأبناء ما يحجب الإخوة وأخو الميت، وبعدين أولاده ما عنده أولاد ذكور، عنده بنات، والراجل راجل الورثة، يقول عمنا ده مريض عنده زمن، وقدر ما اجتهدنا معاه ولا مشى قدام ولا اتخارج، فلما طال عليه الانتظار خلا به فخنقه، نسأل الله العافية، عاين بجاي وقفل الباب من جوا، السلام عليكم. عليكم السلام. وداك حركته قليل بس عمل له كده وقتله خنقا، ثم صار يبكي على وجهه بكاء شديدا، والناس فتح الباب والناس جو كاسرين عليه، قال لهم عمي مات وعمي وعمي فلما حمل إلى المستشفى ونظر في أسباب الوفاة قالوا مات خنقا، وثبت بالبين القاطعة أنه مات خنقا، والخانق له هو فلان. هذا يحرم من الإرث لأنه استعجل الأمر قبل أوانه، فعوقب بنقيض قصده الذي من أجله تجرأ على النفس المعصومة، فحرم من الإرث، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذه قاعدة عظيمة. كذلك يدخل فيه من قتل موصيه زول أو صليه. ويحكى أن أسماء بنت يزيد بن السكن كان لها ستة عبيدة، فدبرتهم وقالت أنتم أحرار بعد وفاتي، هم ما مفكرين في الحرية ذات ولا متوقعين، لكن قالت لهم عشان ما واحد يسترقكم بعدي، مجرد ما أنا أموت أنتم أحرار. ده اسمه التدبير، وهو تعليق حرية العبد بموت السيد، تعليق حرية العبد بموت السيد، ده اسمه التدبير. دبره إذا أعتقه عن دبر، أي بعد وفاته. فلما سمع أولئك الأشرار هذا الكلام استعجلوا للحرية وكذا، قالوا العجوز هذه ما باتت تأكل، وإنا نستعجل حظها من آخرتها، لكن ما قاعد تأكل أخير، نحن ما دام ما قاعد تأكل تتعذب كده ساكت، أخير نستعجل لها حظها من الآخرة لأنه آخرتها سمحة ومرة عابدة وناسكة، أخير إيه تشوف الشغلة قدامه والأكل والشغل السمحي، ونحن هنا نشيل إيه، نبقى ناس حرية وارتحنا من الإشكال. فلما ذهبت خارج البلد وتعلت من مرضها، يعني بقت حالتها شوية أحسن وبقت تمشي بكرعينة، فعمدوا إلى قتلها وخنقوها حتى مات. فهؤلاء قابلوا الإحسان بإيش؟ بالإساءة. فحكم القاضي عليهم بأن يبقوا على الرق ما عاش، لم تتاني خلاص ما في طريقة تبقوا أحرار، مع أن هي ماتت وهم ما بقوا أحرار. دي اسمه من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمان. طيب ده نشوف الأشياء تخرج منها. طيب هل من هذه القاعدة أن من شرب في آنية الذهب والفضة يحرم الشرب عليها في الجنة؟ هل هذا من هذه القاعدة؟ ها يا جماعة تصاحين؟ ها لا كيف؟ واحد أكل في آنية الذهب والفضة في الدنيا، الرسول أخبر أنه سوف لا يأكل فيها في الآخر، ده اسمه من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمان. والذي شرب خمر الدنيا لا يشرب خمر الآخر، يعني إذا مات واضح. وهكذا المعنى أن من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمان. ومن نكح امرأة في عدتها حرمت عليه على التابين، مع أنه ممكن كان ينتظر شهر وتبقى زوجته تاني ما يشوفه بعين. طيب قال الأشياء التي تخرج عنها، طيب المستثنيات، من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج فإنه يسقط عنه الفرض ولا يعامل بنقيض قصده لأن وقت الحج موسع. واحد كان عنده شوية قروش وكده وقال بدل نحج نصدق بها, لأنه لو شافونا بالمال ده قراباتنا يقول أنت ليه ما تحج والحج وجب عليه, فهذا ها يسقط عنه الفرض ولا ما يسقط, مع أنه يتعجل الأمر قبل أوانه. طيب إنسان قصد السفر في رمضان لأجل الفطر, جاز له الفطر, هذا عند المالك, عند مالك. واحد سافر عشان يفطر, قال ممكن يفطر, لكن قال مالك ياثم, لكن الجمع بين الجواز والتأثيم بعيد, يعني لا يضربه الحاكم على ولا يعزره, لأن الفطر في السفر جائز, وإنما هو فعل أمرا جائزا. كذلك من باع الحول, من باع الماشي بعد الحول وقبل إخراج زكاته فرارا من زكاته عليها, زكي ثمنها في حينه ولا شيء عليه لأنه أدى الزكاة وفعل ما يجوز له. المهم في قضايا تراجعها في الشرح كثيرة وهي غير خافية وواضحة ولا إشكال فيها. طيب القاعدة خامسة سادسة, النفل أوسع من الفرض, هذه قرأناها. طيب النفل أوسع من الفرض, تضم هذا البيت النفل من فرض تراه أوسع ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم لا تعتبر بالظن إن خطأ أن يقوم. هذه متضمنة لثلاث قواعد, النفل أوسع من الفرض, الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة, لا عبرة بالظن البين خطأه. أكتب القواعد, النفل أوسع من الفرض, الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة, لا عبرة بالظن البين خطأه. النفل أوسع من الفرض والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة, الثالثة لا عبرة بالظن البين خطأه. نبدأ بالنفل أوسع من الفرض, ماذا يعنون بقولهم النفل أوسع من الفرض؟ نعم, يعني يحتمل النفل ما لا يحتمله الفرض, يعني ما جاز في النفل لا يجوز في الفرض, يعني الشيء اللي بيجوز في النافلة ما بيجوز في الفريضة إلا ما استثني يعني. والنفل أوسع يعني أسهل وأخف وأمره فيه سهولة ويسر, هذا معنى القاعدة, يعني يتوسع في النفل ما لا يتوسع في إيش؟ في الفرض. أديكم مثال, إنسان أراد أن يجلس في النافلة من غير حاجة يجوز له أو لا؟ قال يا جماعة أحسن الواحد يقول ليش؟ يعني هو مزاجه يقعد ما فيش, لكن في الفرض إلا بإيش؟ إلا بضرورة. طيب في النافلة إذا أراد أن يقطعها يقطعها والفرض لا يجوز قطعه. زول مشى في نافلة يعني وتنفل صائم وبعدين لقى العزومة, يعني عزومة على مستوى, هذا كلام ذكره العلماء يعني. قال الرجل المدعو فقير وهذه الوليمة فيها من الأطعمة وفيها من الأمور التي لا عهد له بها, يعني بتجيب له فريق أسبوع 10 أيام وربما شهر، لأنها فيها حلويات وفيها جميع أنواع الحلويات، زبيب وعنب وأشياء هذه لا يمكن أن يحلم بها صاحبنا هذا، وتعوضه عن كثير مما فاته مما أباح الله من الملذات، وبيجاي فيها لحم، وهذا اللحم قد طال عهده به، وهذه نافلة، ليست نافلة خاصة بالنافل العام، بس وجد نشاط للصوم وصام، لا اثنين ولا خميس ولا يوم عاشوراء ولا شيء، لأن النفل الخاص فيه كلام. شيخنا الشيخ بن عثيمين يقول النفل الخاص لا ينبغي أن يفرط فيه. ها؟ فقالوا مثل هذا يفطر وهو أمير نفسه، لأن المتنفل أمير نفسه، واضح؟ وإذا كان هو صائم فرض أو نافلة خاصة ورأى أنه تفوت عليه أجر عظيم، في الحالة دي يدعو ليهم ويقول لي إن شاء الله ربنا كذا وكذا وكذا وكذا، كيف حالك؟ يدخل في هذه القاعدة أيضا أن النافلة يجوز فيها الصلاة لغير القبلة في السفر، بخلاف الفريضة فإنه لا بد فيها من استقبال القبلة. في النافلة، في صوم النافلة لا يشترط تبييت النية، بخلاف الفرض فإنه يشترط فيه تبييت النية. تجوز النيابة في حجة التطوع أو العمرة بالنسبة للعاجز، بخلاف الفريضة على قول بعض العلماء، وإن كان هذا القول ضعيف. النافلة لا تلزم بالشروع، ويجوز ترك النافلة بعد الشروع، ولا يجب الإتمام إلا إذا كان حجا أو عمرة، فإنهما يجبان بالشروع ولو كان نافلة، ولا يجوز قطعهما بعد الشروع فيهما، كما قال شيخنا في نظمه: والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. طيب، القاعدة الثانية في هذا البيت: الولاية الخاصة أولى من الولاية العام. يعني امرأة أرادت أن تتزوج، فمن يزوجها؟ أبوها، أولى الأولياء بها أبوها. طيب، الحاكم أو نائبه أيضا له ولاية على أفراد المسلمين، فإذا تعارض قولهما في هذه المرأة فقال القاضي لا تتزوج بهذا الرجل، قاضي البلد، وأبوها قال أزوجها إياه، أيهما أولى بالتقديم؟ ها، الأب. لماذا؟ لأنه ولايته خاصة، وولاية القاضي عامة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. كذلك لو كان اليتيم ولي فإن ولايته مقدمة على ولاية القاضي، ما لم يظهر أن ولاية هذا الخاص أو الولي الخاص فيها إضرار، كأن يكون الولي الخاص مثلا فاسقا أو رجل مسرف في المعاصي فاسق أو كان مثلا أصابه جنون وما أشبه ذلك فإن الولاية العامة تكون أولى من الولاية الخاصة. أو كان مسلما فكفر بالله فهنا تسقط ولايته وتقدم ولاية الولي العام. هذه قاعدة لا إشكال فيها ولله. كذلك القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولي المسمى عند العلماء بناظر الوقف. القاضي أيضا لا ولاية له كما سبق مع وجود الأب أو الجد. كذلك القاضي لا يملك التصرف في مال الصغير مع وجود الوصي وهكذا. طيب لو زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب من غير موجب لم يصح النكاح، وهذه مسألة انتبهوا لها يا إخوان. كثير من الناس ما بيرتب الأولياء في النكاح ترتيب صحيح، وتلقى الأخ موجود ويتولى عقد النكاح إيش العم، وهذا خطأ عظيم. الابن موجود ابن المرأة ويتولى إيش ولايتها أخوه، ما صح. حتى قال الإمام أحمد إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب لم يصح النكاح إلا إذا كان الأبعد متصف بواحد من صفات خمسة، إما يكون كافرا أو يكون في غيبة بعيدة تتضرر معها المرأة، الثالث أن يكون عاضلا لها، كل ما جاء راجل ولو كان مستوفي للشروط والكفاءة يقول له ما عندنا ليك مرة، سوف شنو يقول انت زول دار مننا هو. رابع قلنا ايش اولا؟ لا يجوز تزويج ابعد مع وجود ايش اقرب الا اذا كان الاقرب متصف بواحد من خمس صفات، ان يكون كافرا ليس بمسلم هو قريبا واقرب الاولياء لكن لا ولاية له لانه كافر، او بعيد بعيد بعد بعيد يعني في بلدة بعيدة قاعد في كاليفورنيا ولا وين وأخباره مقطوعة بيعرس المرة أقرب الأولياء بعده يزوجه، أو كان عاضلا لها موجود في البلد لكن بيمنعها من إيش من تزويج الأكفاء. ديل كم؟ ثلاث. دي بس كان نخليها من الألغاز وترد عليها الإجابة في آخر، لأن هذه من غرائب العلم ودائما المشايخ بيخلوها إيش بيدخروها كثيرا، لكن احنا اديناكم ليه مجانا بدون ايش بدون مسابقه. طيب رابعا ان يكون هذا الولي الاقرب مجنون لا عقل له، اللي صاروا كم؟ اربع، بقي ايش؟ بقي شرط. طيب ها صغيرا لم يبلغ، هذه خمسة إيه؟ صفات إذا اتصف بواحد منها يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، لكن إذا لم يكن متصف بواحد من هذه الصفات وقاعد وفاتوه ما عنده إشكال يعرس لها، ولا مجنون ولا كافر ولا بعيد ولا موجود ولا قاصر ولا صغير ولا شيء، فاتوه وزوجها أخوها مع وجود إيش أبيها. قالوا يا خلبه لما وكلك؟ قال لما اتنازل عن حق ولا عنده علم وفوضك أنت؟ قال لا، يعني بدون علم زوجتها؟ قال والله يا أخ أبوي ده يعني مرات لا ما فهم توروه هو يزوج. إذا زوجها أخوها مع وجود الأب فإن النكاح لا يصح. إذا وكل خلاص يزوجها خالة عمها الأجنبي عنها أي إنسان ولو ما عنده علاقة بالأسر التوكيل ده ما خلاص الوكل ده كأنه هو الذي عقد. الموكل ده ممنوع من الايه؟ نوع من التشريف وكده. كتار عايز تلقى زول قاعد ابوها ويكلم يقول له يا حاج محمد تعال بجاي تعال قدام، ده موضوع تشريف وهو اصلا موجود وكل واحد، وكل واحد، فيبقى الوكيل اولى من ايش؟ من الولي البعد ده طوال. قال وكيل الولي بمنزلة الولي، بس اللغة العربية يقولوا ما أضيف إلى واحد من المعارف كان في رتبته، إلا ما أضيف إلى العلم فهو في رتبة، ما أضيف إلى الضمير فهو في رتبة ناس لزاز خال. لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني إذا كان في ظن وتبين لنا خطأ الظن ده فإنه لا عبرة به. إنسان صلى صلاة الظهر وقبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل وساعته عاين لها كده وساعته شاربة موية عاين كده، قال واحدة ونص يا جماعة نصلي، لما نصلوا عاين وساعاته قالوا 12 ونص، تصليت أنا قبل الوقت بكم؟ بساعة كاملة. هنا يقول لهم يا جماعة نحن ما معليش ظننا كان كده وربنا بيعاملنا بيظن، لا لا لا لا عبرة بالظن البين خطأ. واحد قال لي واحد اتعافينا وخلاص خلصنا الحسابات ونحن حبايب، بعدين لما عاين الدفاتر لقى هو لسه داير، هو داك داير منه 100,000، يقول لك يا أخ ما تعافينا وظننا كان كده، ربنا بيعاملنا بظننا، المية دي ما في داعي لها. لا لا لا عبرة بالظن البين خطأ. عشان كده أسماء قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله، فلما أفطرنا انبلجت الشمس، الشمس ظهر، قال فأمسكنا، قالت فأمسكنا. هنا القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. راجل عن رسوله بناء على أنه كفء للمرأة فتبين أنه لم يصلي، يفسخ العقد وانتهى الموضوع. يقول لك لكن احنا ما كنا ظانين أنه كويس، الظن ده طلع صح ولا غلط؟ غلط، خلاص جيب الصح. القاعدة يعني واضحة مبينة. ذكر أمثلة الشارح، قال لو دفع المدين الدين ثم دفعه عنه وكيله أو كفيله جاهلا أداء الأصيل، وكذا العكس يسترد يسترد الدافع الثاني ما دفع. يعني واحد وكل زول قال له يا أخي الزول الدائر من القروش ده ديالي، بعدين لقاه جاءه في الدكان والراجل داير يشتغل معه شغل تاني، لما جاءه قال له يا أخي نحن ما أديناك قروشا أداه 100، وداك سكت عليه وماخذ من وكيل ده 100,000. الآن تسترد ولا ما تسترد؟ لأن هذا الظن بان إيش؟ خطأه. فلو كانت في أمور العبادات أو في أمور المعاملات الظن الذي تبين خطأه لا عبرة به. عشان كده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والظن في العبادة المعتبر، ها يعني الظن الغالب هو المعتبر في العبادة، لكن إذا تبين الظن خطأ ها فأبرئ الذمة صحح الخطأ. قال إذا تبين الخطأ ما تنوم على الكلام الأول، يعني إنسان توضى خش الصلاة ظانا أنه على وضوء، لما انتهى من الصلاة تذكر أنه متوضى، ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء والصلاة، لا يتوضى من جديد، أصلا متوضى وبعدين يصلي من جديد تصحيحا لما فسد من صلاته. يا أخوان بالنسبة للدورة ستستمر اليوم وستستمر يوم غد ولا تكون الخاتمة اليوم، لأن أخونا الشيخ حسن الهواري عنده تمومة في درس العصر من يوم غد ليكمل, ونحن أيضا بدل أن نشق على أنفسنا ونبقى بعد العشاء نصف ساعة كما هو كمتوقع, يعني نكمل يوم غد بكل ارتياح وبكل سهولة, والمشقة تجلب التيسير. الآن قواعدنا ما بتنتهي, عشان كده نكملها بكرة, والحمد لله فضل يوم واحد ويكون ختام وخير إن شاء الله, ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.